هذا البنك يقول: وماذا أفعل الآن ولي سنين طويلة في هذا العمل؟ إذا كان البنك هذا من البنوك الربوية هذه فهو ما يجوز العمل فيه بأي عمل يكون، سواء كان أي عمل يقوم بهذا البنك هو ما يجوز، من هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان فلا يجوز. يبحث عن عمل آخر، يبحث عن عمل آخر ويبقى في عمله حتى يجد إن شاء الله العمل الآخر. وإذا جد ولو كان العمل الآخر يعني أقل من هذا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للعمرة طواف وداع؟ العمرة ليس لها طواف وداع. النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطب إلا الحجاج في الحج، قال لما رآهم ينفرون من كل فج قال: مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. العمرة ما قال في ذلك. والعبادات ليس فيها قياس، العبادات لا قياس فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرمت من الميقات ولكنني يقول بقيت لابسا لبعض المخيط، يقول فهل علي شيء؟ إذا كان متعمدا لبس المخيط يفدي عليه الفدا، وإذا كان ناسي أو جاهل ما علي شيء إن شاء الله. أو كان وضع المخيط على غير لباسه المعتاد، يعني عنده مخيط لكن لفه على نفسه، لفه على بدنه، ما علي شيء. ما هي العبرة لبس؟ العبرة أن يكون اللباس فيه خيار، العبرة أنك تلبس المخيط على هيئته التي فصل عليها، هذا هو المنهي عنه، أن تلبس المخيط على الهيئة التي فصل عليها، ولو لم يكن مخيط، لو كان فنيلة ما فيها خياط نسج ممنوع. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أدى العمرة يقول ومعه زوجته، وبعد أن تحلل جامع زوجته قبل أن تتحلل هي من عمرتها، فما حكم ذلك وماذا عليهم؟ حكم ذلك الحرام على الطرفين، إذا كانوا عالمين فهو حرام عليهم جميعا، وهي عليها هي عليها أن تفدي. إن كان إنه جامعها بعد السعي فلا عليها إلا أنها تذبح شاة، وإن كان قبل السعي فعليها أن تذبح وعمرتها فسدت، وعليها أن تعيد هذه العمرة، تقضيها بعمرة صحيحة. وإن كان الجماع وقع بعدما انتهت من السعي وقبل الحلق، قبل القص، فهذه يكفي أنها تذبح شاة، ولكنها لا يجب عليها إعادتها. أما هو فهو عليها الإثم فقط، ولا عمرته انتهت، يعني جامع بعدما انتهى من العمرة. فضيلة الشيخ، يقول: متى يكون أو متى تكون العمرة في رمضان ومتى تكون في غير رمضان؟ أي ما هو الوقت المعين لغروب الشمس؟ إذا أحرم في رمضان فهي في رمضان، وإن أحرم قبل دخول رمضان أو أحرم بعد خروج رمضان فليست في رمضان. الكلام على الإحرام، على الابتداء، النية بها، إن نواها ودخل فيها في رمضان فهي من رمضان. لو مثلا فرضنا أن الليلة عيد، أنها عيد، ثم أحرم قبل الغروب، أحرم قبل أن تغرب الشمس، لو ما قضى العمرة إلا ليلة العيد تعتبر من رمضان، لأنه دخل فيها قبل خروج الشهر. لكن لو ما أحرم إلا بعدما غربت الشمس تصير في شوال، الليلة هذه لا يعلم هل هي من رمضان ولا من شوال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة لبعض الناس حيث إنهم يقومون هداهم الله خاصة في يوم العيد بإحضار بناتهم، لكن على هيئة التبرج، زعما منهم بأنهن صغيرات، وفي ذلك فتنة لا تخفى على فضيلتكم. والله هذا الشيء أمر معروف، يعني التستر والتحجب، وهذا يعني أمر معروف أن الإنسان يجب عليه مثلا أن يصون محارمه وأن يصون يعني مولياته، يصونهم عن هذا الأمر. هذا أمر يتحتم، ويظهرنا مظهر الزينة ويظهرنا مظهر ذا، هذا يعني ما يجوز، هذا في فتنة لهن وفتنة يعني عليهن، فلا ينبغي هكذا. وإذا كان يعني صغيرات كذا يكن في بيوتهن، ما يأتين إلى مجتمعات الرجال. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أديت العمرة وذهبت إلى المدينة، وقبل أن أنتقل من المدينة إلى هنا يقول نويت العمرة مرة أخرى، ولكنني يقول لم أحرم بميقات ذي الحليفة، وأنا الآن بمكة وأريد العمرة، فماذا علي؟ هنا شيء يقال ينوي يعمل الشيء، وهنا شيء دخوله في العمل. إن كان ناوي يأتي بعمره لكن ما أحرم ولا نوى الدخول بالنسك، هذا ما عليه الشيء، نوى ولم يتم نيته. وإن كان لا إلا دخل في النسك هذا ما يجوز أن يدخل في النسك بعد أن تجاوز الميقات، ما يجوز، هذا يرجع إلى نيته. إن كان هو فقط عنده نية وهو بالمدينة إنه سيعتمد، لكنه تجاوز الميقات من دون أنه ينوي العمرة، من دون أن يدخل في النسك، هذا ما عليه الشيء. وإن كان لا إلا ناوي دخل في النسك وتجاوز الميقات بعدما تجاوز، هذا يجب عليه دم فداء. لا، هذا ما نوى، هذا ما قال قل دخل بالعمر، ما قال نواها، دخل في العمر، اي هذا يجب عليه يعيد ملابس الاحرام. اي نعم، ولو وعده ما لا يزال محرم، لا يزال ما الانسان لو رفض احرامه ما يخرج منه. الله قال جل وعلا وقال واتم الحج والعمره لله، حتى ما فيه نفل يجب اتمامه الا الحج والعمره، ولا كل نفل من نفل العبادات تقدر تقطعه، تنوي الصلاه وتدخل فيها وهي نفل تقطعها، تصوم وهو نفل تفطر، تنوي الصدقة وتمنعها لا بأس، لكن الحج والعمرة إذا دخلت فيها ما يمكن تخرج منها حتى تكمل أعمالها أبدا. الموت ما يمنع منه، الموت ما يمنع لما وقصت الرجل راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني حتى الموت ما قطع الإحرام الموت. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا من بلد غير هذا البلد، يقول وأريد أن أسافر غدا، فإذا أعلنت المملكة هنا مثلا أن غدا سيكون عيدا، يقول ولم تعلن بلدي، فكيف أفعل؟ الإنسان تبع البلد الذي هو فيه، يفطر معهم ويصوم معهم، هو حكم البلاد التي يقيم فيه، سواء كانت بلده أو غير بلد، حتى ولو صام 31 يوم يصوم 31 ولا يفطر، مدام أهل البلد ما فطروه ولا يفطر. لكن لو عاد إلى بلد صار حكم بلده، أما هنا لا يبقى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجوز زكاة الفطر لأهل الشيشان؟ تجوز تجوز هنا. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول ما هو الراجح في هل في أنه هل يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وما هي أقوال العلماء في ذلك، ومن ضعف في الحديث الوارد ومن حسنه؟ في حديثين مسح الوجه بعد الدعاء، في حديثان بعض العلماء ضعف هذين الحديثين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض العلماء حسنهم، ومنهم ابن حجر الحافظ ابن حجر، يعني قال إن الحديثين حسنين، وذولا كلهم كل واحد منهم إمام، كل واحد إمام، إن فعل الإنسان أو ترك إن شاء الله ما في شيء، كلهم هذا إمام بالحديث وذا إمام كل واحد منهم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يشترط للمحرم بعد إذا انتهى من سعيه وأراد أن يحلق رأسه، هل يشترط أن يعمم أم يكفي أن يأخذ بعض الشعرات؟ يجب عليه أن يعمم جميع رأسه إذا حلق أو قصر بعد الإحرام، يعني بعد الحج أو العمرة، يجب عليه أن يعمم ذلك على رأسه كله. فضيلة الشيخ، هل لكم أن توجهوننا بنصيحة على الله جل جلاله أن ينفعنا بها؟ والله النصيحة المناسبة في مثل هذا الوقت أن شهرنا أنه يعني قد آذن بالرحيل، وأنه يعني وأن نعلم أن الله أن رب الزمانين واحد، وأن الله معبود في كل زمان وفي كل مكان، وأننا لا نكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. يجب علينا أن نعرف الله في كل زمان وفي كل مكان، وأننا نراقب الله تبارك وتعالى، وأننا ما دام أننا إن شاء الله تبنا وأنبنا في هذا الشهر العظيم، أننا نستمر على هذه التوبة وهذه الإنابة حتى كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين المراد به الموت. فنحن نبقى على هذا حتى يختم الله لنا. الله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.